الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، اليوم الثاني بمشيئة الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب التوحيد والرد على الجهمية للإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. وصلنا إلى الباب الخامس، باب قول الله تعالى السلام المؤمن، باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا مغيرة، حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. أما قوله سبحانه وتعالى السلام المؤمن، فهذا جاء في سورة الحشر حينما ذكر رب العالمين مجموعة من أسمائه الحسنى، منها السلام المؤمن. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن الإمام البخاري من عادته أنه يصدر أبوابه بآيات من القرآن الكريم. لماذا؟ حتى يفهم المبتدعة الذين يقولون إننا لا نأخذ في اعتقادنا إلا بما تواتر، أما أخبار الأحاد فلا يؤخذ بها. فالشيخ هنا دائما يأتي بالقرآن ليبين أنهم كذبة، وأنهم لا يأخذون لا بخبر الواحد ولا بالمتواتر، بل ولا يأخذون بالقرآن الكريم، وإنما يدخلون معول التأويل من أجل أن يتوافق مع، لا نقول المعقولات، لأنها أمور تخالف المعقول، يعني ما تواضعوا عليه يخالف المعقول، ولا يخالف المعقول الصريح. والقرآن الكريم والسنة المطهرة أو المنقول عموما يوافق المعقول الصريح، كما حقق ذلك علماؤنا، وممن حقق ذلك وبينه أعظم البيان شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالمعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، ولكنهم أوتوا من جدلهم ومن شبهاتهم ومن الأمور التي سلموا بها لمشايخهم من الفلاسفة، سلمنا الله وإياه. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم مصدر، كسلام، سلام اسم مصدر مثل كلام، فكلام اسم مصدر، أما المصدر فهو التكليم، كلم يكلم تكليما، سلم يسلم تسليما. أما سلام وكلام فهما أسماء مصادر، والوصف باسم المصدر يفيد المبالغة، الوصف باسم المصدر يفيد المبالغة. ورب العالمين يريد أن يعلمنا أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه ولم يسمي خلقه، بل هو الذي سمى نفسه وأسماءه أزلية سبحانه وتعالى. فالسلام بمعنى الذي سلم من كل عيب ومن كل نقص، وهذا فيه من التنزيه ما فيه، فهو سبحانه وتعالى سالم من كل عيب ومن كل نقص، وحياته سالمة من كل عيب ونقص، وكذلك كل صفة من صفاته سالمة من كل عيب ونقص. فإن اتصف المخلوق بصفة من الصفات ولحقها بعض العيوب أو بعض النقائص، فاعلم أن الله تعالى إن اتصف بهذه الصفة فإن صفته سبحانه وتعالى سالمة تماما، لأنه له صفات الكمال، والكمال في الصفات سبحانه وتعالى. فجميع صفات الله سلمت من كل عيب ونقص، وكذلك أسماء الله، وكذلك أفعال الله سبحانه وتعالى. السلام المؤمن، المؤمن إما أن يكون مشتقا من الإيمان أو من الأمان، فإن اشتق من الإيمان فمعناه أنه الذي يصدق المؤمنين الذين وحدوه، الذي يصدق سبحانه وتعالى رسله، كما قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمي، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يا أيها النبي إنا أرسلناك. فإذا شهد الله سبحانه وتعالى لرسله وصدق رسله، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فرب العالمين اسمه المؤمن من الإيمان والتصديق، فهو الذي يصدق رسله سبحانه وتعالى، ويصدق من آمن به ووحده، وكذلك الذي يصدق ظنون عباده فيه، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فيصدق ظنون عباده المؤمنين. أما إذا قلنا إنه من الأمن، وهذا من باب المشترك، يعني المؤمن من الاشتراك، اشترك في اشتقاقه من الأمن ومن الإيمان، فمن الإيمان أوضحنا لكم شيئا من معناه. أما إن قلنا من الأمن فهو الذي أمن الناس ظلمه، لأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وأمن من آمن به عذابه سبحانه وتعالى، ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا وعد سبحانه وتعالى حقق وعده، فأمن الناس من خلف الوعد، أمن المؤمنون وأمن المؤمنون من خلف الوعد، وأمن من آمن من عذابه، وآمن الناس جميعا من ظلمه. إن الله لا يظلم مثقال حبة وإن تكو، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حبة يضاعفها وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم نعود إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن مسعود كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول، يعني قبل أن يبين لهم صيغة التحيات، صيغة التشهد، فهم كانوا يقولون السلام على الله، لأنهم ظنوا أن السلام من باب الثناء على الله، فكما نثني على الله بجميع أنواع المحامد والثناءات فنحمده ونشكره سبحانه، فظنوا أن السلام كذلك من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، فمن الممكن أن نسلم على الله فنقول السلام على الله. وهذا يجعلنا نعلم أن الإنسان مهما أوتي من علم ومن عقل قوي ومن علم باللغة فإنه في حاجة إلى علم المرسلين. ولذلك رب العالمين لم يترك الناس لعقولهم، ولم يترك الناس لثقافاتهم وتجاربهم، ولم يترك العرب للغتهم، حتى حينما أنزل القرآن لم يترك العرب يفسرون القرآن بلغتهم وهو بلسان عربي مبين، ولكنهم كانوا في حاجة إلى من يبين لهم القرآن الكريم ويفسره، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك وجدنا أن العرب الخلص الذين هم في غاية العلم والبيان حينما نزل عليهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما استطاعوا أن يفسروا الآية، وإنما خافوا على أنفسهم لأنهم نظروا إلى كلمة ظلم النكرة في سياق النفي على أنها تفيد العموم. ولكنهم حينما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم سبب قلقهم وخوفهم أعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو الظلم، ليس المقصود بالآية الظلم الذي هو ظلم عام كظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإنما هو من باب العام المراد بالخصوص. ولذلك دلهم على تفسير الآية من آية أخرى إن الشرك لظلم عظيم، فقصر العام على بعض أفراد بل على مفردة واحدة هي أعظم المفردات في مفردات الظلم ألا وهي الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وبناء على ذلك كان الصحابة يظنون ظنا في تفسير بعض الأمور، ولكن الوحي كان يأتي ليعالجهم ويوضح لهم. فالإنسان دائما في حاجة إلى تسديد الوحي، فالإنسان الذي يركن لعقله ويركن لفهمه ويعتمد على نفسه إنسان مغرور يقع في الضلال المبين. وهذا هو السر الذي أوقع المتكلمين في الضلال، لأنهم افتخروا واغتروا بعقولهم وبمعقولاتهم فجعلوا القرآن يحاكم إليها، قعدوا قواعد ونظروا نظريات وجعلوا القرآن الكريم يحاكم إليها، وما علموا أن عقول البشر ونظريات البشر ومقولات البشر وقواعد البشر ومعقولات البشر وقيم البشر ومبادئ البشر كلها مطلوب أن تحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحاكمه كله إلى الوحي. ولذلك جعل الإمام البخاري أول كتاب في الصحيح كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي هو الفيصل والوحي هو الصراط المستقيم، لابد وأن نرجع معقولاتنا ومفاهيمنا وكل شيء نعرضه على الوحي، فإن شهد له الوحي كان حقا وإن لم يشهد له الوحي كان مردودا سلمنا الله وإياه. فإذا لما كان رب العالمين هو السلام فهم بعض الصحابة حينما كانوا يصلون أنه من الممكن أن يثنى على الله كما يثنى عليه بالحمد والشكر وأنواع المحامد والثناءات، فأنهم ظنوا أنه يجوز لهم أن يقولوا السلام على الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن السلام من الله بدأ وإليه يعود، فهو سبحانه وتعالى الذي يهب السلام لعباده، وإذا وهب السلام لعباده حينئذ يسلمون، ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. فلا يسلم الإنسان من شر نفسه ولا من شر عدوه من الإنس ومن الجن إلا إذا سلمه الله سبحانه وتعالى. أما رب العالمين سبحانه فهو السلام السالم من كل نقص وعيب في أسمائه الحسنى وفي صفاته العليا. ولذلك قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله هو السلام، أي إن الله هو الذي سلم من أن يلحقه حاجة أو أن يناله نقص أو آفة أو تغير، بل هو الكامل سبحانه وتعالى في صفاته العليا وأسمائه الحسنى، وهو الغني بذاته عن كل ما سوى. وهذا الجزء من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق لأجله. فلماذا أورده الإمام البخاري؟ لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب التوحيد أو في كتاب التوحيد؟ من أجل أن يدلل على إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرط نثبت، ولكن نثبت إثباتا بدون تمثيل. ولذلك ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يتطرق وهمنا أو عقولنا أو فهمنا فهومنا تتطرق لمماثلة الله عز وجل لخلقه او مماثلة الخلق لله عز وجل في صفة من الصفات، وانما نعقل في الاذهان المعاني المشتركة الكلية، ولكنها اذا خرجت الى الوجود كان كل كما يليق به. فنحن نعقل معنى الحياة، ولكن وصف الحياة اذا وصف به المخلوق فهي حياة تليق به، والحياة التي يوصف بها الخالق حياة تليق به. وكذلك في كل وصف من الاوصاف، حين نقول يد نقول يد تليق بالإنسان، يد تليق بالله، أصابع تليق بالإنسان، أصابع تليق بالله. والباب والقول في الأسماء والصفات هي كلها من باب واحد، القول في الوجود كالقول في الحياة، كالقول في الغضب، كالقول في اليد، كالقول في الأصابع، كالقول في الحق، كالقول في كل شيء ورد. أما تقسيم الصفات، هذه الصفة تجوز في حق الله نظرا لأن العقول أثبتتها، وهذه صفات لا تجوز في حق الله لأنها توهم المشاركة أو المشابهة أو التكسيم. كل هذا كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وإنما القول في جميع الصفات من باب واحد، فإما أن نثبتها كلها وهذا هو الحق، وإما أن نردها كلها وهذا هو الباطل. وأما أن يرد بعضها ويؤخذ ببعضها وهذا أخذ بحق وأخذ بباطل، سلمنا الله وإياكم من الباطل وأهله. أما الحديث فيقول علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا التحيات لله، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر لهم الممنوع ذكر لهم المشروع، نهاهم فقال لهم لا تقولوا السلام على الله هذا ممنوع، ولكن المشروع قولوا التحيات لله. فانظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لهم أمرا أو منعهم من فعل أمر، ولكنه أبدلهم خيرا منهم فذكر لهم المشروع. والملاحظ أنه بدأ بالتعليل قبل الحكم، قبل أن يحكم، ويقول قولوا التحيات. الرسول صلى الله عليه وسلم علل لهم لماذا لا يقولون السلام على الله، فبدأ بالتعليل قبل الحكم. لماذا؟ من أجل أن يرد الحكم بعد ذلك على النفس، والنفس تكون مطمئنة بما ذكر لها من العلة. فعلل النهي بقول إن الله، إن التي تفيد التعليل، إن هنا تفيد ماذا؟ التعليل، إن الله هو السلام. فعلل النهي بأنه هو السلام سبحانه وتعالى، وبعد ذكره للممنوع ذكر لهم المشروع فقال قولوا التحيات لله. التحيات لله معناه الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا يعتريه نوم ولا سنة ولا موت، وإنما حياة كاملة. ولذلك قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فله الحياة الكاملة. فأنت حينما تقول التحيات لله فأنت تقول الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص من نوم أو موت أو سنة، كلها لله، فله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة والبقاء والسلامة من الآفات التي تلحق العباد من العناء وأسباب الفناء. لأن العبد إذا اتصف بالحياة، هذه الحياة حياة مليئة بالمنغصات وبالمعاناة، حياة سبقها موت ويلحقها موت، وهي حياة بها كثير من الأمور التي تنقص كمال الحياة. فهل حياتنا في الدنيا كحياتنا في الآخرة؟ أبدا، الحياة في الآخرة أكمل بكثير، أكمل بكثير، وهذه حياة مخلوق وتلك حياة مخلوق، فما بالكم بحياة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا التحيات لله هذا من باب التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى. فقال التحيات، لماذا قال التحيات ولم يقل التحية؟ ذكر لفظ الجمع ليدل على أن رب العالمين يستحق جميع الكمالات من العظمة والبقاء والملك والسيادة والسلامة من جميع الآفات والنقص وغير ذلك. فمعناه جميع أنواع التعظيم التي نعلمها والتي لا نعلمها، بل لا تقع تحت الحصر كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم من عظم الله، أعلم من عظم الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانك، ينزه الله، ينزه عن ماذا؟ عن أنه لا يستطيع أن يحيط بالثناء عليه إحاطة تامة. فيقول سبحانك، نحن مقصرون في حقك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انظر لماذا سبح وهنا لا يسبح، لأنه قد جاء إلى خاطره شيء فيه نقص لله سبحانه وتعالى، معاذ الله، وإنما يبين أننا عاجزون عن أن نثني عليك الثناء الذي يليق بك. فقال سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك لا كما أثنينا نحن عليك، فنحن نعجز عن أن نثني عليك الثناء الذي يليق بك، وإنما أنت الذي أثنيت على نفسك وعلمتنا أن نثني عليك، ولكنك لم تعلمنا بجميع الثناءات التي تستحقها. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحمد الخلق وأكثر الخلق حمدا، أحمدهم صلى الله عليه وسلم من باب أفعل التفضيل أحمد ومحمد، فمحمد من التكثير وأحمد من الكيفية، فالثناءات التي يثنيها عليه كثيرة، فلكثرتها سمي محمدا، ولعظمها وثقلها في الميزان سمي أحمد، فأحمد تفيد الكيفية ومحمد تفيد الكمية، لأن أحمد من الفعل الثلاثي حمدة، أما محمد فمن الفعل الرباعي حمدة المشدد المضاعف حمدة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى كما تقرر في علم اللغة. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحمد ومحمد، فأحمد الخلق وأكثر الخلق حمدا صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة حينما يأتي في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يذهبون إلى الرسل إلى آدم ومن بعد آدم، يذهبون إلى آدم ثم نوح كما سيجيء في الحديث إن شاء الله، بعد ذلك يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا، الحديث يقول فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبله قط، لا عليه هو في الدنيا، يعني جديد عليه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لم يفتح بها على أحد قبله قط، لا في الدنيا ولا في الآخرة، علم جديد، لأن أسماء الله الحسنى ليست محصورة، كثيرة جدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات، حينما يثني عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا المقام وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك يقول رب العالمين عن هذا المقام ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا هو محمد وأحمد في الدنيا وحامل لواء الحمد يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود الذي تحمده فيه الخلائق نظرا للمكانة العظمى، مكانة الشفاعة الكبرى. وبناء على ذلك رب العالمين له التحيات ما علمناها وما لم نعلم، فهي كلمة جامعة لا نستطيع أن نحيط بها علما، ولا نستطيع أن نظن مجرد ظن أنها تقع تحت الحصر والإحصاء، وإنما علمها عند ربي، علمها عند ربي، فهي كلمة نعلم معناها نعم، ولكن لا ندركها ولا نحيط بها علما. التحيات لله والصلوات أي جميع العبادات له استحقاقا بمقتضى العقل والشرع، جميع العبادات يستحقها بمقتضى العقل، دائما يذكر العلماء العقل مع الشرع حتى يبينوا أن الشريعة لم تأتي معارضة للمعقولات كما يدعي المتكلمون وأذناب الفلاسفة. والصلوات يدخل فيها الركوع والسجود والقيام والقنوت والدعاء وجميع أنواع العبادات تدخل في قوله والصلوات. والطيبات جميع الأعمال الطيبة، ووصفها بالأعمال الطيبة الطيبات وجمعها، لأنها يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا طيبة، والوصف بالطيب يفيد أنها خلصت من الشرك والشوائب وسلمت من البدع. إذا رب العالمين لا يتقرب إليه إلا بالطيب، والطيب هو ما يتحقق فيه شرط، يتحقق فيه شرطي الايه؟ قبول العمل، يتحقق فيه شرطي قبول العمل، الاخلاص والسلامة من البدع، يعني موافقة الكتاب والسنة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي او عليك ايها النبي، السلام عليك ايها النبي، السلام اسم الله الدال على سلامتي وشرحناه. ويذكر السلام هنا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على عباد الله الصالحين، ليس على الله. لا نقول السلام على الله، السلام عليك أيها النبي. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. يبقى نحن نفشي السلام لأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن سلمنا عليه معناه أننا دعونا الله عز وجل له باسمه العظيم السلام، وتوسلنا باسم الله السلام ليسلم من سلمنا عليه من الأحزان والمخاوف والشرور وما شاكل ذلك. والتشهد إذا أردتم أن تقفوا على تفسير له طيب، فارجعوا إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، شرح أحكام الصلاة بعد أن تكلم عن حكم الصلاة وتكلم عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. بعد ذلك شرح معاني الصلاة، المعاني التي مفروض على العبد أن يشاهدها في قلبي وهو يصلي. أخذ الأمر من بداية قبل التكبير إلى التسليم، تحدث عنها باستفاضة في موضعين، في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وكذلك في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. أتى بكلام نفيس تشد إليه الرحال. السلام عليك أيها النبي، أمرهم سبحانه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالسلام. لماذا؟ لأنه مقدم على الأنفس صلى الله عليه وسلم، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالسلام على إمامنا وعلى هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، فهم يقدموه على أنفسهم. لماذا؟ لعظم حقهم، عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليهم أن يفردوه بالحب صلى الله عليه وسلم، يفردوه بالحب الذي يليق به كرسول النبي. فالحب الذي لله يليق بالله، والحب الذي يكون للرسول صلى الله عليه وسلم يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول من عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث قد اتفقت على أن قوله السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي، ولكن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود كنا نقول السلام عليك أيها النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفاه الله يقول أصبحنا نقول السلام على النبي، لأنه عليك أيها النبي فيها خطاب للحاضر، خطاب للحاضر. قضية النداء هذه مسألة ينبغي أن توضع في الاعتبار. أنت تنادي على الشخص الغائب، هل هذا من باب الاستغاثة؟ بعض الناس فهم ذلك وهذا خطأ، فالنداء هو لطلب استحضار المنادى في القلب، فيخاطبه كأنه شاهد في قلبه. وهذا الكلام من أساليب العرب المعروفة، وذلك موجود في شعر العرب وفي أدبيات العرب وفي كلامهم، يخاطب أحدهم من يتصوره في نفسه، وإن لم يكن موجودا أمامه يخاطبه وهو يعلم أنه لا يسمع. أما الذين يخاطبون النبي ويقولون وحاضر، وتكلمت عن كلمة حضرة النبي، يعني النبي يحضر، هذا كلام والعياذ بالله من الخرافات ومن الدجل، سلمنا الله وإياكم، من البدع الخطيرة اعتقاد حضور النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. قولوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لحضوره، ويقولوا نعمل حضرة ويحضر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا أن كلمة أما تقول لواحد حضرتك، حينما تقول لإنسان حضرتك أنت تعظمه من باب حضورك له مكانته. فبعض الناس حضورهم يشبه غيابهم، لكن بعض الناس لهم حضور، فإذا حضر له حضور. فيقال لما تأتي لتعظم إنسانا تقول حضرتك، فهذا من باب التعظيم، حضرتك قلت يعني لك حضور. فهذه الكلمة بعض الناس يأتي فيقول صلى الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن نفسه يعظم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تقال عن الحضور لأن لها أسباب خفية عند الصوفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بين الناس، وذلك يقومون بعمل حضرة. وعمل الحضرة ما معنى هنعمل حضرة النهاردة يعني هيحضر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وهذا والعياذ بالله من الضلال. فكلمة صلي على حضرة النبي يعني حضر النبي، مش هذه ليست من باب التعظيم الذي اقول لك حضرتك يعني ليك حضور، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حضوره اعظم الحضور. لكن اين هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فالنداء هنا ليس من باب الشرك، ولذلك العلماء اختلفوا في التشهد، هل يجوز ان نقول السلام عليك ايها النبي كما جاء في كل الروايات، ام نقول كما قال ابن مسعود كان الصحابة يقولون ثم اصبحوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء والخلاف فيها واسع. فمن قال في تشهده السلام على النبي كان الامر واسعا، ومن قال السلام عليك ايها النبي كان الامر واسعا. ولذلك نجد الشيخ الالباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة يقف في جانب من يقول السلام على النبي، يقف في جانب من يقول السلام على النبي. مشايخنا في المملكة مشايخ الشيخ ابن باز الشيخ ابن العسيمين وغيره يقولون لا، بل نحن نتقيد بألفاظ الحديث. أما ما فعله بعض الصحابة الذين ذكرهم ابن مسعود فهذا كان من باب الاجتهاد. الشيخ الألباني يقول لا، ما فعلوا هذا عن اجتهاد، وإنما ما فعلوا إلا عن توقيف، وهم أفقه منا. مسألة خلافية ومسألة فقهية فرعية لا يترتب عليها كبير خلاف. لكن هل يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حضور النبي عليه الصلاة والسلام أو على الاستغاثة، ويأتي الإنسان فيقول يا رسول الله أدركنا، يا رسول الله أغثنا، بناء على قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي، يقول لك ما هو حاضر. نقول هذا الحضور المقصود بحضور في قلبك، وهذا يسير على أسلوب العرب في الكلام أنهم كانوا يستحضرون من يريدون أن يتكلموا عنه فكأنه حاضر وكأنه مشاهد في القلوب وليس في الواقع، وإنما شيء في الداخل. فالحافظ ابن حجر قال فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة السلام عليك أيها النبي، لماذا لم يقل السلام عليك أيها الرسول؟ والرسول نبي زيادة، الرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالرسول أخص من النبي لأن النبوة عامة. لكن التخصيص حينما أزيد وصفا زائدا يكون تخصيصا، فالنبوة عامة والرسالة أخص. فلماذا لم يقل السلام عليك أيها الرسول؟ لكي يجمع بين الصفتين النبوة والرسالة، لأنه قال بعد ذلك السلام عليك أيها النبي أشهد، قبلها يقول يعني يقول تحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلما يقول السلام عليك أيها النبي جمع النبي مع الرسالة. فيقول الإمام الحافظ فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر، أجاب بعضهم بأن الحكمة أن يجمع له بين الوصفين، لأن وصفه بالرسالة في آخر التشهد، لأنه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كانت الرسالة تستلزم النبوة، لكن الجمع بينهما أبلغ، ولأنها أي النبوة وجدت في الخارج مقدمة على الرسالة في الوحي، كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجدت النبوة قبل الرسالة، فالرسول نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر كما قال العلماء. بعد ذلك ننتقل إلى الباب السادس. يقول في الباب السادس قول الله تعالى ملك الناس، قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر وهو كحديث أبي هريرة الآتي، وسيأتي إن شاء الله في باب قوله تعالى لما خلقت بيدي، فيه يعني في هذا الباب ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة الذي سيذكر، حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض يوم القيامة، يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول انا الملك، اين ملوك الارض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمة، هذه متابعات للحديث تراجع في فتح الباري، هذه متابعات يذكر الحافظ متابعات عن الزهري لانه قال عن ابن شهاب عن سعيد، هنا في متابعة للحديث عن الزهري، ما هو الزهري ما هو ابن شهاب هو من؟ الزهري. عن ابي سلمة وليس عن سعيد، ابن شهاب الزهري رواه عن اثنين، عن سعيد عن ابي سلمة، فهذه متابعات للحديث كما قلت تراجع في فتح الباري. باب قول الله تعالى ملك الناس، آية من الآيات، آية من الآيات القرآنية في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الملك كما جاء في القرآن الكريم في سورة الفاتحة وقرأت بقراءتين في المتواتر، ملك قال مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك وملك. الملك هو الذي يتصرف في الأشياء حسب مشيئته، لأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. لماذا خص الناس؟ يبقى الملك الذي يتصرف، الذي يملك ويحكم ويتصرف. وسيأتيكم أن المالك، لأن عندي ملك ومالك، ملك مشتق كما قال الإمام الطبري، لا خلاف بين أهل المعرفة بلغات العرب أن الملك من الملك مشتق، أن الملك من الملك مشتق، وأن المالك من الملك مأخوذ، فمالك مشتق من ملك، الملكية، مالك يعني يملك، لكن ملك يعني يملك بضم اللام، فمالك من الملكية وملك من الملك، لأنه قد يملك ولا يملك. يعني عندي مثلا الطفل الذي هو قاصر يتيم وله ولي او له وصي، من الذي يملك ومن الذي يملك؟ من الذي يملك التصرف ومن الذي يملك الملكية؟ لمين؟ للطفل. لكن الذي يتصرف من؟ الوكيل الذي يتصرف عنه اللي هو الوصي، واضح؟ فاذا فعندي من يملك ولا يحكم، وعندي من يحكم ولا يملك. رب العالمين يملك ويملك، فله الملكية، يملكنا ذواتا ويملكنا أفعال، كل شيء فينا يملكه لأنه خالقنا سبحانه وتعالى، كل ذرة في كياننا هو خالقه، خالق الروح وخالق البدن. الله سبحانه وتعالى أوجد وأعد وأمد كما يقال، الإيجاد والإعداد والإمداد كله من الله، أم هو أوجد وترك إعدادنا لغيره؟ أبدا. هل أوجدنا وأعدنا وترك إمدادنا لنا؟ أبدا. الذي أوجد وأعد وأمد وما زال يمد رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو المالك من الملكية، وهو الملك الذي يملك ويحكم ويتصرف. الملك، ولذلك قلنا الملك هو المتصرف بالأشياء حسب مشيئته، ولذلك لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. فلماذا قال ملك الناس وخص الناس؟ لأن في الناس ملوك، وفي الناس رؤساء، وفي الناس متصرفون، وفي الناس من يملكون ملكية، أو ما ملكتم مفاتحة. فإذا رب العالمين أثبت لنا ملكية، ولكن هذه الملكية عارية، عارية كما قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت إن كنت قد سمى الله ما وضعه تحت يدك ملكا وأباح لك التصرف فيه وجعلك تبيع وتشتري ولا ينتقل الشيء من ملكك إلا برضا، ثم بعد ذلك إن مت ورثك أبناؤك ولا يعود الملك ما تملك إلى خزانة المسلمين وإنما لورثتك، من ترك مالا فلورثته، يوصيكم الله في أولادكم وقسم الميراث، ومع ذلك تسأل عن هذا المال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5، عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن كنت تملك ملكية مطلقة لما سئلت من أين اكتسبت وفيما أنفقت. طيب من أين اكتسبت؟ ثبت أنك قد اكتسبت المال من حلال، أصبح ملكك، فأنت حر التصرف فيه. هل حريتك في التصرف حرية مطلقة؟ أبدا، هذه مقيدة بأحكام الشرع. ولذلك قال وفيما أنفقه، كل قرش ستسأل عنه ومليم ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الملكية ليست ملكية مطلقة. فقال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف لا تملك ملكية مطلقة. ولذلك لما كان الناس قد ملكهم الله عز وجل في الدنيا، ملك بعضهم لبعض حتى جعل البعض عبيدا للبعض الآخر، فأصبحت رقاب بعض الناس يتملك الآخرون، وهناك ملوك وأولياء أمور يأمرون فيسمع لهم ويطاع. هذا في الدنيا من باب الابتلاء ومن باب الاختبار وحتى تستمر الحياة. ولكن في الآخرة رب العالمين ابتلى الحاكم الملك بالحكام، وابتلى الحكام بالمحكومين، وابتلى الملك المالك الذي يملك بعبده، وابتلى العبد بمالكه، وابتلى الأب بأبنائه، وابتلى الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وابتلى الزوج بالزوج، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا هناك اختبار وامتحان في كل شيء. في الحين جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، المال والبنون زينة، وكل ما على الأرض زينة لنبلوهم، يبقى للاختبار وللامتحان بنص القرآن الكريم. ولكن يوم القيامة تسقط كل الملكيات، بل يأتي الناس يوم القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويأتون عرايا لأنهم لا يملكون يوم القيامة حتى الملبس الذي كنت ترتديه في الدنيا. سقطت كل الملكيات، فلا تملك حتى الثوب الذي كنت. ولذلك يحشر الناس حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، لأنهم جاءوا الدنيا حفاة عراة، فيغادرنا حفاة عراة. حتى الكفن الذي كان يسترك في قبرك يذوب بيدوب هذا، وتصبح وحيدا فريدا جريدا. فإذا أنت لا تملك شيئا على الإطلاق. وذلك يحشر الملوك ويحشر الأغنياء والجميع لا يملكون شيئا على الإطلاق. ولذلك يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار. ولذلك قال وعلمك أن تقرأ هذا لا تفاجأ يوم القيامة. فيوم القيامة يوم تصحيح الأوضاع وتصحيح المفاهيم، ولكن حتى لا تفاجأ علمك وأرسل إليك رسولا وأنزل عليك كتابا وعلمك أن تقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. إذن يوم الدين لن يكون هناك ملوك إلا الملك، لن يكون هناك أغنياء إلا الغني، لا يوجد لا مالك ولا ملك إلا الملك، المالك الملك وحده. ولذلك علمك أن تقرأ في كل مالك يوم الدين. قد يقول قائل ومالك الدنيا أيضا، اشمعنى لماذا يوم الدين؟ قال لأنه اليوم الذي ستظهر فيه الملكية الوحيدة الحقيقية ظاهرة جلية سافرة أمام الخلق أجمعين. لكن في الدنيا في ملوك وفي حكام وفي أغنياء وفي فقراء وفي سادة وفي عبيد، لكن في الدار الآخرة الكل ستجمعهم وجه البسيطة، ويكونون على الأرض التي مدت وألقت ما فيها وتخلت. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة لا يوجد فيها نهاد ولا وياد ولا جبال ولا شيء من هذا القبيل، وإنما تصبح الأرض ممتدة كقرص نقي، قرصة واحدة. فحينئذ إذا كانت الأرض مستوية فكذلك البشر الجميع متساوون على هذه الأرض. فهنا يقول ملك الناس لهذا السبب. ثم بعد ذلك ذكر الحديث، حدثنا أحمد بن صالح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيميني ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقبض الله الأرض يوم القيامة. ما هو القبض؟ القبض هو أخذ الشيء باليد وجمعه، أن تجمع الشيء بيدك، تجمعه بأصابعك، أخذ الشيء باليد وجمعه. أما الطي فهو ملاقات الشيء بعضه على بعض وجمعه ولفه، كما قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما نغلق الكتاب هكذا. شوف الكتاب مفتوح، تغلق الكتاب هكذا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما يأتي بائع القماش ويقوم بطي الثوب، يطوي الثوب، هذا الطرف هذا الطرف يضعه على الطرف الآخر، هذا هو الطي. تطبيق لما تطبق الشيء، فالطي هو ملاقات الشيء بعضه على بعض وجمعه ولفه، وهو قريب من القبض. أما القبض هكذا يقبض، هكذا يعني في عرفنا القبض باليد هكذا، إنك تقبض على الشيء هكذا، قبض مثلا على عنقه أو على كذا، أخذ الشيء قبضه. فالقبض والطي هذه فهذا في صفاتنا نحن، هذا قبضي أنا، ورب العالمين يقبض بيده، ولكن هل قبضي كقبض رب العالمين؟ لا. نعقل في الأذهان معنا كليا مشتركا، إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق بس. قاعدة سهلة، هذه القاعدة بتمشى في كل أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، بتحل كل الإشكالات بلا كيف. مش بلا كيف يعني ننفي الكيفية، لا، الكيفية موجودة، ولكن يعلمها من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقبض والطي ثبت بأحاديث، بآيات في القرآن. أولا الآيات القرآنية ثابتة والأحاديث الصحيحة، وبالطبع واجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويحرم علينا أن نخرجها عن ظاهرها إلا بدليل. يعني من الممكن أن نخرج عن الظاهر، ما المانع؟ لأن ما هو الظاهر؟ قلنا قبل ذلك ونحن نتحدث في الأصول، اللفظ إن لم يكن له إلا معنى واحد فهو النص، إن كان له معنيان على التساوي فهو المشترك، إن كان له معنيان لا على سبيل التساوي فأحدهما أرجح من الآخر، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. فالمرجوح الذي يقول به العرب في لغة العرب، عندي اللفظ يحتمل معنيين لا على سبيل التساوي، فإن كان على سبيل التساوي فهو المشترك، إن كان ليس على سبيل التساوي وإنما راجح ومرجوح فالراجح هو الظاهر ليس كالنص. النص لا يحتمل إلا معنى واحد، قل هو الله أحد، لا معنى. لو فتشت لغة العرب لن تجد هناك معنى لكلمة قل هو الله أحد إلا وحدانية الله عز وجل، ولا فيه معنى تاني؟ تلك عشرة كاملة، عشرة مش تسعة ونص، تلك عشرة كاملة. إذن النص ليس له إلا معنى واحد، لكن لو كان التركيب أو اللفظة تحتمل معنيين فأكثر على سبيل الراجح والمرجوح، فالراجح عند العرب هو الإيه؟ الظاهر، والمرجوح هو المؤول. إن وجدت القرينة التي تنقل المرجوحة إلى أن يتفوق على الراجح يسمى مؤولا، ولكن بقرينة، وليست هذه القرينة تكون وهما أو شبهة أو هوى في الأذهان، لازم تكون دليل، كما سيجيء ونظهر أن بعض السلف استخدموا التأويل، ولكن التأويل الشرعي السديد. يعني ليس السلف ضد التأويل، التأويل بهذا المعنى لي، ولكن كون أنه يصبح طاغوتا يصد عن سبيل الله من أجل تأويل جميع ظهور النصوص، ظواهر النصوص، فهذه بدعة، وسنوضح لكم هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. يبقى يحرم تأويل ظواهر النصوص وإخراج عن معانيها الظاهرة إلا بدليل، بل دل القرآن والسنة ودل معهما العقل على ثبوت هذه الصفات الموجودة في القرآن، لأنه لا يمكن، اسمع هذه الكلمة مهمة جدا، لا يمكن لمن ينفي الأفعال الاختيارية كالأشاعرة، لا يمكن لمن نفى الأفعال الاختيارية أن يثبت أن الله هو الخالق لهذا الكون، لأنك لو نفيت الأفعال الاختيارية ستقع في إشكالات خطيرة، وستضطر اضطرارا إلى القول بأقوال الفلاسفة في القول بقدم العالم. وأتحدى، وهذا الكلام يعرفه من خاض الكلام مع علماء الكلام والفلاسفة، وارجعوا إلى ما حرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في العقل والنقل. لا يمكن لمن نفى الأفعال الاختيارية أن الله يفعل بمشيئته سبحانه وتعالى، من نفى هذا سيكون هناك أمامه معضلة لا حل لها في قضية كيف نشأ العالم وخلق، كيف خرج هذا العالم، وإلا هذا العالم محدد الزمان. طيب لما خلق العالم سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت، هذا التوقيت الذي خلق فيه العالم قبله ايه؟ قبله كم سنة؟ قبله كم سنة؟ كم سنة؟ لاحظ لا نهاية له. كما قلنا ان مسألة اللانهائية لا نهائية، فانت قل خلق العالم منذ، مش اقول مليار او 10 مليار او 100 بليون البليون البليون، حط الصفر كما تشاء. وبعد ذلك عند التوقيت الذي وصلنا اليه بعد الاصفار العديدة، وتصل بين هذا التوقيت وبين الازل قد ايه؟ لا نهاية، ملوش نهاية. اذا كان رب العالمين معطلا عن العمل حتى خلق، ما الذي جعله يخلق بعد ان لم يكن خالقا سبحانه وتعالى؟ الفترة دي بقى التي لا نهاية لها، يبقى التعطيل هذا. ثم بعد ذلك ما الذي جعله بعد ان لم يكن فعالا فعالا، بعد ان لم يكن خلاقا؟ وده اللي جعل الفلاسفة يقولوا لا، لابد من ان يكون العالم ملازما لرب العالمين، ملازما له. وحتى جعلوا الخالق والمخلوق، لو اعترفوا بان هناك خالق ومخلوق يبقى الامر في الرتبة فقط، وانما هما معا مقترنان. وان قدم الفاعل على المفعول عند الفلاسفة فسيكون ذلك من باب ماذا؟ من باب التقدم الرتبي ليس الا. وانما لا يتصور ابدا انفكاك المخلوق عن الخالق، والا ستترتب على ذلك اشكالات عقلية كثيرة جدا. ولذلك الحل الايمان بما في الكتاب والسنة، الحل ان تؤمنوا بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله يفعل بمشيئته وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. لا اريد ان ادخل معكم في هذه الامور، وانما هذه القاعدة مهمة. لا يمكن لمن نفى الافعال الاختيارية ان يثبت ان الله هو الخالق لهذا الكون، لان الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا بد له من فعل، وليس هناك فعل معقول الا ما قام بالفاعل، سواء كان لازما كالنزول والمجيء، الفعل اللازم نزل لا يتعدى لنصب مفعول، او متعديا كالقبض والطي، قبض الارض طوى السماء، سواء كان لازما كالنزول والمجيء او متعديا كالقبض والطي. فحدوث ما يحدثه الله من المخلوقات تابع لما يفعله من افعاله الاختيارية القائمة بذاته سبحانه وتعالى. فهو تعالى حي قيوم، ولذلك قال فعال لما يريد، فعال لما يريد. وهذه المقولة فعال لما يريد القرآن تنطبق في اي وقت، حتى قبل خلق السماوات والارض كان فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. فمن انكر قيام الافعال الاختيارية به سبحانه، فان معنى ذلك انه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير المشاهد، وينكر قوله انه على كل شيء قدير. فالعقل يدل على ما يدل عليه الشرع. وراجعوا ما جاء في الرسالة الاكملية لشيخ الاسلام رحمة الله عليه، اسمها الرسالة الاكملية، تتحدث عن كمال رب العالمين، فسميت بالرسالة الاكملية. وما جاء في الحديث جاء صريحا في القرآن، الحديث الذي بين ايدينا، يقبض الله الارض يوم القيامة. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول سبحانه ثم يقول سبحانه في الحديث أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا الحديث يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. هذا الحديث لماذا أتى به الإمام البخاري في هذا الباب؟ الأمر واضح جدا ولا يحتاج إلى يعني شيء من التفكير. الباب ترجمته ملك الناس، ملك الناس سبحانه وتعالى، والحديث أنا الملك أين ملوك الأرض. إذن رب العالمين يبين لنا أن الناس الذين يوجد منهم الملوك والجبابرة والذين يذل لهم ويخضع بعض العباد، هؤلاء جميعا يكونون هم مربوبون في الدنيا، ولكن في الآخرة يظهر الأمر جليا أن الجميع تحت قهره، كل الناس سيكونون تحت قهر رب العالمين، لأنه في الأصل مواصيهم بيده سبحانه، يتصرف فيهم كيف يشاء. فيوم القيامة يقبض الله الأرض ويطوي السماء ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فحينئذ يعرف كل إنسان قدره، الذين كانوا يملؤون الأرض ضجيجا وعجيجا وأصواتا مرتفعة وينكرون وجود الله ويطعنون في المرسلين، كل هؤلاء وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، سلمنا الله إياك. الباب السابع قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس، هذا مسند؟ لا، ليس بمسند، ولذلك وصلوا في الباب، وصلوا في نفس الباب وسيأتي. وقال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول جهنم قط قط، يعني حسبي حسبي، كفاني كفاني، وعزتك، يعني تقسم بعزة الله تعالى. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة، هذا الحديث مسند؟ لا، ليس بمسند، هو طرف من حديث طويل يأتي موصولا في الباب الرابع والعشرين الذي يأتي فيه، ويأتي فيه قول أبي سعيد الخدري الذي سينقله الآن، حديث أبي سعيد الذي فيه يخرج من النار من لم يعمل قط خيرا قط، هذا هو الحديث المقصود يعني. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رجل بين الجنة والنار، آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول ربي، رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك، لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل، لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب، قول أيوب هذا طرف من حديث أبي هريرة، تقدم لا يأتي هنا في هذا الكتاب، وإنما يأتي في كتاب الغسل، يأتي في كتاب الغسل. وقال أيوب، وعزتك لا غنى بي عن بركتك. نقرأ الحديث الذي يليه، حدثنا، اللي هو الحديث المسند في الباب، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الحديث الذي بعد لا نقرأ الآن، يعني نعلق بإذن الله تعالى ثم نعود إلى الأحاديث، فنقرأ كل حديث قبل شرحه. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. رب العالمين اسمه العزيز واسمه الحكيم من أسمائه الحسنى، والعزيز مشتق من العزة، والعزة تتضمن القوة، ليست العزة بمعنى القوة، وإنما العزة تتضمن القوة. فلا يكون عزيزا من لم يكن قويا، فالله له العزة التامة والقوة الكاملة، فلا يعجزه شيء، وهو القاهر لكل شيء فلا يمتنع من قوته شيء. المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. يقال عز يعز بالفتح، عز مضارعها بفتح العين، عز يعز بمعنى إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز، الأرض الصلبة الشديدة. يبقى هنا عز بمعنى العزيز بمعنى القوي، وعز يعز بالكسر، الأولى كانت بالفتح يعز، الثانية بالكسر يعز. معناها يختلف عن الأولى. إذا امتنع ممن يرومه، فالأولى كانت قوة، الثانية امتناع، عزة الامتناع، الثالثة عزة. يعز بالضم إذا غلب غيره وقهره، فالأولى قوة، الثانية امتناع، الثالثة غلب وقهر. ولذلك يقول علماء اللغة إن العرب أعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني، وهو الغلبة والقهر للغير. كونه قوي غير ممتنع، غير غالب وقاهر لغير. ممكن يكون المخلوق قوي ولكنه غير ممتنع من الغير، عنده قوة ولكن لا يستطيع أن يمنع هناك من هو أقوى منه، فلا يستطيع أن يمتنع منه. ومن الممكن أن يكون قويا ممتنعا ولكنه لا يستطيع أن يغلب الآخرين. فانظر العرب قالوا عز يعز في القوة، فلما كانت الضمة هي أقوى الحركات جعلوها لأقوى المعاني، حتى تعرفوا أن هذه اللغة لغة شريفة تقوم على حكم وعلى فلسفة، إن صح التعبير للغة فلسفتها. فهنا نقول أعطوا الضمة التي هي أقوى الحركات لأقوى المعاني، وهو الغلبة والقهر للغير، والحركة المتوسطة وهي الكثرة للمعنى المتوسط وهو الممتنع، العزيز الممتنع من غيره. وأخف الحركات جعلوها لماذا؟ جعلوها للقوة فقط، القوي الممتنع عن غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه. والعز ضد الذل. عايز تعرف الكلمة، تريد أن تعرف معنى الكلمة، انظر إلى ضدها، بضدها تتضح الأشياء. العز ضد الذل، والذل أصله العجز والضعف، والعز يقتضي كمال القدرة. يبقى الذليل أصل، لماذا ذل الذليل؟ لعجزه وضعفه. ولماذا عز العزيز؟ لقوته وقدرته. فالعجز يقتضي كمال القدرة، ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذما له، بخلاف الكبر، المؤمن لا يوصف بالكبر، فالكبرياء رداء رب العالمين سبحانه، فلا يجوز أن ينازع الإنسان ربه في الكبرياء والعظمة. لكن في العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولذلك رب العالمين لم يقل الكبرياء لله ولرسوله وللمؤمنين، لا، الكبرياء لله وحده. ولكن العزة من الممكن أن يتصف بها من؟ المؤمن، وهي ليست بصفة ذم. فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، فيطلب تطلب من ربك أن يعزك، يعزك بماذا؟ بالطاعة، ولا يذلك بالمعصية. وقد تستعار العزة للحمية والأنفة، استعارة تستعار العزة للحمية والأنفة، فيوصف بها الكافر ويوصف بها الفاسق، ولكنها عزة مذمومة لأنها مبنية على الحماقة والحمية والغرور والأنفة والتكبر في الأرض بغير الحق. ولذلك قال أخذته العزة بالإثم، لم تكن العزة بالحق. فالعزة بالحق أمر محمود، لكن العزة بالإثم أمر مذموم. ولذلك قال رب العالمين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذا طلبت العزة من غير الله أذلك البعيد، أذلك الله على يد من اعتززت به. وهذا امر مجرب، هذا امر مجرب. بعض الناس يسعى ان يعتز بملك من الملوك، يزل على يده حاكم من الحكام، رجل صاحب سلطة، يسعى الانسان ويفعل كل ما يستطيع من اجل ارضائه حتى يعتز به، ويأتي يقول انت مش عارف انت بيتكلم مين، انا معايا ممكن بالتليفون اتصل وارعبك. هؤلاء يذلهم الله، والله يذلهم الله على يد من اعتز به، على يد من اعتز به. ولذلك المؤمن اطلب العزة من العزيز وحده سبحانه وتعالى. هذا الكلام نقوله عن علم وعن معرفة وعن تجارب رأيناها بأعيننا. فمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها التي يحسن أن توضع فيها. فمن وضع الشيء في غير موضعه لم يكن حكيما، وإنما من وضع الشيء في موضعه الذي يحسن أن يوضع فيه كان حكيما، ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. الحكيم لا يدخل إن دبر فإن تدبيره لا يدخله خلل ولا زلل. وهذا إذا كان اشتقاقها من الحكمة، لأن الحكيم يشتق من الحكمة ومن الحكم. اسم الحكيم يشتق من الحكم ومن الحكمة، فيشتق من الحكم فهو حاكم وهو محكم، ويشتق من الحكم. أي حكم هو الذي يشتق منه اسم الحكيم؟ نقول ما هو الحكم؟ أنواع الحكم ماذا؟ حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي، ثلاثة أنواع. رب العالمين اسمه الحكيم، وله الحكم الكوني، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل شيء يحكم بين عبادي، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. حكم الله عز وجل الكون حكم بأن الشمس تكون في هذا المكان، تشرق من هنا، تغرب من هنا، حكم بأن أخلق أنا في الزمان الفلاني من الأب الفلاني من الأم الفلانية، كل هذه أحكام كونية قدرية. وهناك الأحكام الشرعية الموجودة في الكتب التي أنزلت على الرسل، وفي القرآن أحكامه الشرعية. إذن الحكم رب العالمين حاكم، حكم كوني. ولذلك قال إن الحكم إلا لله، ها، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حكم ماذا؟ شرعي. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أما أبوه فقال عليه الصلاة والسلام يعقوب إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقصد الحكم الإيه؟ الكوني. يحكم رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ منه ابنه يوسف وأخذ، فله الحكم. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت، ماذا أفعل؟ الحكم حكم ربي سبحانه وتعالى. فإذا الحكم هنا حكم شرعي، حكم كوني، وحكم جزائي، أنت تحكم بين عبادك، يفصل بينهم. ولذلك هو مالك يوم الدين، يفصل يوم الدين يعني يوم الايه؟ الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. فاذا هنا حكم كوني وحكم شرعي وحكم جزائي بثلاثة انواع. والحكم وكذلك يشتق من حكم، يشتق منه حكم الحاكم، ويشتق المحكم من الإحكام والإتقان. فرب العالمين له الإحكام في الكون وفي التشريع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كتاب أحكمت آياته، لأنه محكم، فأحكمت آياته لأن الذي أحكمه رب العالمين الحكيم. فإذا هو حاكم حكيم محكم، وأحكم كل شيء في الخلق. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل ترى من فطور في الكون؟ أبدا. وإنما رب العالمين أحكم كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. أحسن كل شيء، أتقنه سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، كل ذلك من الإحكام، أحكمه سبحانه. فأحكم الكتب، وأحكم الكلام، وأحكم الخلق، أحكم الأمر وأحكم الخلق. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وله الحكمة، يبقى حكيم ذو حكم، حكيم محكم، حكيم حاكم، حكيم من الحكمة. والحكمة هل هي الحكمة الغائية أم الحكمة الصورية الحالية؟ خلق الأشياء على صورة معينة لحكمة. أنا خلقت على هذه، أنا كبشر وأنتم خلقنا على صورة معينة، مخلوقون لحكمة، هذه الصورة لحكمة، والغاية من خلقنا لحكمة. فالحكمة يعني أنت إذا صنعت الكرسي تصنعه لحكمة. ما الحكمة الذي صنعت الكرسي من أجلها؟ لكي تجلس عليه، هذه الحكمة الغائية، الغاية من الإيه؟ من الصناعة. ثم صنعت الكرسي على صورة تؤدي للغاية، هذه الصورة صنعتها على صورة معينة، هذه الحكمة الصورية. فرب العالمين له حكمة حالية صورية في الأمور الكونية والجزائية والشرعية. كيف؟ يعني لما ننظر للجزاء، الجزاء الذي جاز به رب العالمين، والجزاء قد يكون دنيويا وأخرويا، وقد يكون يعني كونيا، وقد يكون جزاء شرعيا. الجزاء الشرعي الزانية والزاني فاجلدوا، هذا شرعي. الجزاء الكوني فخسفنا به وبداره الأرض، واضح. والجزاء في الآخر، في الدنيا وفي الآخرة، جزاء كوني وجزاء شرعي. هذا الجزاء له صورة، هذه الصورة التي جاء عليها الجزاء لها حكمة، خسف لحكمة، بصيحة لحكمة، جزاء شرعي، الجلد لحكمة، الرجم لحكمة، القطع لحكمة. فالغاية حكمة غائية، وصورة الجزاء حكمة صورية. وفي الحكم الشرعي الشمس، الحكم الكوني، الشمس خلقت على صورة، والأرض خلقت على صورة، هذه الصورة لا حكمة، كان ممكن أن يخلق الكون على صورة غير صورته ويؤدي غاية معينة، حكمة غائية وحكمة صورية. وكذلك التشريع، شرع لنا الصلوات الخمسة وأمرنا بها لحكمة غائية وعلى صورة معينة، لحكمة صورية. فإذا اسم الحكيم عيش معه حتى تعي فقه أسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، التسبيح والتنزيه، ننزه الله عز وجل عن النقص والعيوب، وعن مماثلة الخلق، وعما ادعاه الكذبة عليه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وسبحان مثل سلام، اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا، المصدر أين؟ التسبيح هو المصدر، لكن اسم المصدر سبحان. ولذلك كان أصح الإعرابات لقول سبحان الذي أسرى بعبدي أن تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان، فجاء باسم المصدر بدلا من المصدر، لأن المصدر تسبيحا، فكأنك قلت أسبح الله تسبيحا. فسبحان اسم مصدر، من الفعل أسبح، ومعناه نسبحك، وأخذ من سبحة، والسبح هو الإبعاد والسرعة في السير. سبح، عارف الذي يسبح في الماء سبح، ويقال عن الفرس سبح لسرعته، فاستخذ منه لأنه فيه الإبعاد، فنبعد عن الله عز وجل صفات النقص والعيوب والأكاذيب التي وصف بها سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة، رب بمعنى ذي العزة. بعض الإخوة يظن أن كلمة رب إذا أطلقت لا تفيد إلا الربوبية، بمعنى أن المضاف إليه يكون مربوب، لا، ليس شرطا. فرب تأتي أحيانا بمعنى صاحب، فرب العزة هنا، العزة صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك لو جاز، لو قلنا رب القرآن جاز. بعض الإخوة كان يظن أن كلمة رب القرآن فيها معنى أن القرآن إيه؟ مخلوق. لا، رب بمعنى صاحب، والدليل أهو في القرآن، سبحان ربك رب العزة. هل العزة مخلوقة ولا العزة صفة من صفات الله عز وجل؟ صفة من صفات الله. يبقى رب العزة بمعنى صاحب العزة وذي العزة، فرب هنا بمعنى ذي وصاحب، لأن العزة صفته، فهو من إضافة الموصوف للصفة، من إضافة الموصوف للصفة، وليس من إضافة الرب للمخلوق، الخالق للمخلوق، لا، وإنما من إضافة الموصوف للصفة، وليست من إضافة الفاعل للمفعول. لو سمح، فين الصفة للموصوف؟ رب هو الموصوف والعزة هي الوصف، يبقى من باب إضافة الموصوف للصفة فوق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ننزه الرب سبحانه وتعالى ونقدسه تنزيها وتقديسا، بمعنى سبحان ربك رب العزة تنزيها وتقديسا لرب العزة ذي العزة التي لا ترام، عن الذي يصفه به المشركون من أن له الصاحبة والولد أو الشريك أو الولي من الذل، أو أن أحدا يشفع عنده إلا بإذنه، أو أن أحدا يتصرف في ملكه بغير إذنه ومشيئته. فمن ادعى شيئا من هذا نقول سبحان الله، نسبح رب العالمين سبحانه وتعالى. وتنزيها لذي العزة عما يقوله المحرفون الملحدون في صفاته، الظانون به ظن السوء، حيث توهموا، هم الذين توهموا أن اتصاف رب العالمين بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي التشبيه، فحرفوا صفات الله عز وجل عما أراد بناء على أوهامهم الباطلة. ومن ضمن هذه الأوهام الباطلة أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يصف رب العالمين بوصف فيه تشبيه لله تعالى، أو أن الله يصف نفسه بوصف فيه تشبيه لله سبحانه وتعالى، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنصح للخلق منهم، وأعلم بالله منهم، وأبين في اللغة، وأعلم الناس باستخدام اللغة واستخدام أساليب اللغة التي تؤدي المعنى المراد. فلو كان هناك 10 أساليب تؤدي المعنى لاختار محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأولاها وأبينها، وهؤلاء بتحريفهم وتأويلهم يظهرون للناس حتى وإن لم ينطقوا أن النبي كان عييا، بل القرآن نفسه يأتي بألفاظ كان الأولى أن يستخدم غيرها. هذا الكلام لو دقق فيه المؤولون أو أتباع المؤولين، لو دققوا فيه لعلموا خطورة الأمر. فالرسول أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للناس، عزيز علي ما عنتم، وأحرص الناس على التيسير، وأبعد الناس عن التعسير، وإذا خير بين أمرين اختار إيه؟ أيسرهما، ما لم يكن أحدهما إيه؟ ما لم يكن أحدهما إثما، يعني ما لم يكن، إذا خير بين أمرين كلاهما صواب فيختار الأيسر، إلا إن كان إثما فهو أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الناس باستخدام اللغة العربية، وأقدر الناس على البيان صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يجوز أن تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد التشبيه، وتحتاج إلى أن تؤلف مؤلفات لتأويل نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، وكل عزة حصلت لخلقه فمنه وحده لا شريك له، وكل من كان أقرب له وأطوع كانت عزته أتم وأكمل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كلما كانت طاعتك لله أكمل وكلما كنت لله أقرب كانت عزتك أعظم. وقوله: ومن حلف بعزة الله وصفاته. نحن اتفقنا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، فإذا جاء وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف بعزة الله، أو أن الله عز وجل أجاز للبشر أن يحلفوا بعزتي أو بصفاتي أو بكلماتي سبحانه وتعالى، دل ذلك على أن هذه الكلمات أو أن هذه العزة أو أن هذا المحلوف به ليس مخلوقا. فقال: من حلف بعزة الله وصفاتي. عطف صفاتي على العزة من باب عطف العام على الخاص، ومراده لأن الصفات عام والعزة صفة واحدة خاص، ومراده أنه قد ثبتت النصوص بالحلف بعزة الله وبصفاته نحو كلماتي، وقد تقرر في دين الإسلام عدم جواز الحلف بغير الله، فدل ذلك على أن صفاته ليست غيره وليست مخلوقة، لأنه لا يجوز الحلف بمخلوق. وبهذا يظهر أن مراد الإمام البخاري بهذا الباب إثبات الصفات لله والرد على من أنكرها. أما المعلقات المذكورة فقد رواها الإمام البخاري موصولة، فحديث أنس سيذكره في هذا الباب موصولا، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيذكره موصولا. أما قول أيوب فجاء في الوضوء وفي أحاديث الأنبياء وليس في كتاب التوحيد حديث أيوب عليه السلام. وفي هذه الأحاديث كما سمعتم الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى. حديث رقم 13 الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كان يقول، يدل على ماذا؟ على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا، لأن كلمة كان يفهم منها التكرار، التكرار الكثير. كان يعني هذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم. يقول: أعوذ بعزتك. العوذ هو الالتجاء والاعتصام، التجئ بعزة الله وأحتمي بها وأعتصم. وحقيقة العوذ هو الهرب من المخوف إلى المجير العاصم، الهرب ممن تخافه إلى من يجيرك ويعصمك، ولذلك قال في القرآن: وهو يجير ولا يجار عليه. أعوذ بعزتك. العياذ يكون الاحتماء من الشر. العياذ يأتي، والياذ ألوذ به وأعوذ به. الياذ يكون لطلب الخير، والعياذ يكون للاحتماء من الشر. هذا شرحته في كتاب دعوة التوحيد في الدرس الماضي، في شرح كتاب دعوة التوحيد للشيخ خليل الراس، كنا نشرح الاستعاذة في التوحيد، فشرحناه وفسرناه وذكرنا بيت الشعر الذي يفرق بين العياذ والياذ. وقول الذي لا إله إلا أنت توسل بكلمة التوحيد، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، فهذا توسل بكلمة التوحيد. الذي لا يموت هذا واضح، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وصف لله بأن حياته كاملة فلا يموت، لا يعتريها الموت ولا النقص ولا النوم ولا السنة ولا شيء من هذا. والجن والإنس يموتون لقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه رب العالمين والذي لا يموت. لكن كل الخلق حتى ومن لم يمت من الخلق فليست حياته صفة ذاتية فيه اقتضت استمراره في الحياة. يعني جبريل لم يمت منذ أن خلقه الله لم يمت، فهل الحياة في جبريل صفة ذاتية في جبريل تقتضي أنه حي دائما؟ لو شاء رب العالمين أن يميت جبريل بعد أن خلقه بثانية لما أماته. فإذا رب العالمين بمشيئته أبقى جبريل، أبقى حملة العرش، أبقى ملائكته سبحانه. رب العالمين بمشيئته جعل الروح لا تموت، الروح تنفصل عن الجسد ولكنها لا تموت، وإذا شاء أن تموت تموت، فكل خلق الله يموتون، إن لم يمت من خلق فإنه قابل للموت، لكن رب العالمين حي لا يموت وغير قابل للموت، واضح الفرق؟ نعم. فقال وذكر الجن والإنس لا ينفي عن الملائكة الموت، لأن هذا خاص قصد به الجن والإنس، لأنه يتحدث عن الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن وهما المكلفان، أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقيل لأن الملائكة تدخل في عموم كلمة الجن لاستتارهم واجتنانهم عن العيون. هل الملائكة تدخل في لفظة؟ ما معنى كلمة الجن؟ الجن المخلوق المستجن الذي لا نراه، ولذلك قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهو لا يرى الجن، فالاكتنان والاجتنان وعدم الظهور يشترك فيه الجن والملائكة. فهل كلمة الجن تجمع الملائكة وجنس الجن الذين خلقوا من النار؟ قال بذلك بعض أهل العلم، ولذلك فسروا قول الله تعالى إلا إبليس كان من الجن، يعني من الملائكة، لأن كلمة الجن عندهم تفيد الجنسين، من خلق من نار ومن خلق من نور، وهذا ليس براجح. بعد ذلك قال الحديث الرابع عشر، حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، وحول الإسناد وقال عن معتمر، سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ يضع حاء، نسخ حاء يعني معناه تحويل الإسناد، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. فبين هنا أن قوله يلقى في النار فسر في تفسير لقوله لا يزال يلقى فيها، يلقى في ماذا؟ يعني في النار حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قد يعني قد امتلأت، قد امتلأت بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. واضح؟ يبقى الحديث لا يزال يلقى في النار الذين تستحقهم، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. هذا الحديث كما تسمعون ساعة أن يسمعه المعطل يصب، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض. لا يزال يلقى فيها يعني في جهنم، يستمر إلقاء من يستحق النار فيها وهي تطلب الزيادة. قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سلمنا الله وإياكم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ربنا ينجينا من النار، اللهم نجينا من النار، لأن الله وعدا أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين. لقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، وفي رواية حتى يضع فيها رب العالمين رب العزة قدمه، وكانت هي المناسبة لهذا الباب، ولكن البخاري يكتفي بالإشارة على عادته. البخاري ليس كأي كتاب آخر، أي كتاب آخر يريد مؤلفه أن ييسر على الناس، واحد يقول سبحان الله ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن أحدهما إثمه؟ نقول سبحان الله، وهل هذا يخاطب كل الناس؟ هذا يخاطب طلاب علم، فيريد منهم أن يبحثوا وأن يجدوا، والعلم لا يؤتاه الناس بالكسل، وإنما يؤتاه الناس بالجد وبالتعب وبالنصب. بعض إخواننا في هذا الزمان، هذه الكلمة أقولها سريعا يعني، بعض إخواننا في هذا الزمان أصبح العلم بالنسبة لهم يعني أصبح شيء ميسر، عايزين ياخدوه في سندويتش أو في كبسولة تيكاوي زي الأكل كده المطعومات، سندويتش وتاخده، عايز المعلومة تجي لك لغاية عندك. بعض الإخوة طب وأنا أجي ليه؟ ما نقعد أشوف البث، وهو لا يشوف لا بث ولا غيره، يكفي مجالس العلم التي يحضرها الملائكة، فيها بركة لن تؤتى هذه البركة في بيوتكم، وانت قاعد في بيتك تفرج على التلفزيون بتشوف برنامج ديني علمي، او قاعد بتتفرج على النت وبتتابع، خير امر جميل، لكنه لن يتساوى مع الجلوس في بيت الله. بيوت الله لا تترك ايها الاخوة، مجالس الذكر لا تترك، مع ان هذا اقل شيء تؤدونه لله تبارك وتعالى حتى ينعم علينا بالعلم، لان العلم من الله، العلم من الله سبحانه وتعالى. وفي قصة موسى مع الخضر عليه السلام إشارات عديدة لهذا الأمر، العلم ممكن إثنان يسمع، هذا يؤتى علما يرفعه والآخر يظل على ما هو عليه، وإنما العلم لا يؤتى إلا بأن تخلص لله وأن تضع كيانك كله، كيانك كله تجعله خادم لهذا العلم حتى تحصل عليه. وذلك الإمام البخاري بيعلمنا، الإمام البخاري يجعل ألغاز وابحث وقولك الترجمة دي سببها ايه، ابحث تفلي الكتاب كله، تمسك كتاب البخاري كله تفليه من أجل أن تصل إلى سر اختياري لهذه الترجمة أو اختياري لهذه الرواية، لماذا أتى بهذه الرواية. إذن العلم لا يؤتى إلا بالتعب، هو شيء وتعب وجد، فيريد منكم ألا تأخذوا العلم هكذا ميسرا، هو ميسر بالنسبة لنا. الناس دي سفرت والتقت بالعلماء وبالمشايخ من أجل حديث واحد يذهبون شهورا من أجل أن يقف على حديث، ثم بعد ذلك جاءك صحيح البخاري كله، جاء عندك في البيت الحمد لله صحيح البخاري صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبتجيب تاني ولا بتقرأ ولا بتعمل، تيجي تبص كده سهلة العملية، والتفسير عندك الطبري. الأمور دي كانت قديما مجرد ما يكون الواحد في يدي بعض الأوراق يقف عليها يأكلها أكل يشربها شرب بحيث يبقى حافظها وعارف ما فيها، لكن احنا كتب بنجمع وخلاص، وهذه الكتب ستكون حجة علينا، لن تكون حجة لنا لو لم نعمل بما فيها. كتب حجة ليك أو عليك، العلم حجة ليك أو عليك، فاحذر. هذا الكلام نقوله ليس للتيئيس، أقوله حتى تعلو الهمم. فهنا يقول وفي رواية حتى يضع فيها رب العزة قدمه، لماذا لم يأتي بها مع أن الأنسب للكلام عن العزة كان فيها، لكن البخاري يكتفي بالإشارة على عادته حتى تتعب انت. وفي رواية حتى يضع رجله فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، وهذه الروايات كلها في البخاري واتفق معه مسلم عليها، ومع ذلك في البخاري ومسلم ما نجت من التعطيل وما نجت من تأويل المعطلين. ومن مجموع هذه الروايات يتضح أن القدم والرجل عبارة عن شيء واحد، هو صفة لله على الحقيقة على ما يليق بعظمته. يجي بعض الناس يقول يد وأصابع وقدم ورجل، وعايزين بعد كده تقولوا لنا ما فيش تشبيه، شوف الشيطان يدخل إليك صبح، ما انت في حياة وفي سمع وفي بصر وفي علم مش كده ولا ايه، وفي كلام، كل هذا قبلته وجئت عند هذه الصفات، هذه الصفات من نفس باب الصفات الاخرى. ولذلك العوام عندنا من اكثر الناس، هم يقولون حتى لا يفتن العوام، العوام اكثر الناس تنزيها لله وعلما بهذه النصوص. تجد الواحد يقولك يا عم ده احنا ماشيين على كف الرحمن، يثبت لله الكف، والمعطل اللي معاه دكتوراه يقولك لا تثبت لله الكف، هو يثبت لله الكف وهو موجود في النصوص في رواية الطبري حديث صحيح كف، يقولك احنا ماشيين على كف الرحمن، ما تقولش الكلام ده لما تيجي حد يشتم ولا شيء في السيارة يقول له يا اخي احنا ماشيين على كف الرحمن، انظر الى كلام العام يقبل هذه النصوص ولم يقل ان الله يشبهنا، ولكن لو حد قال له رب العالمين يشبهنا يقول له انت كفرت بالله العام، يقول كلام الائمة القدامى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن شبه الخلق بالله فقد كفر. ألم يقولها شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليه؟ فأولئك الأئمة قالوا هذا الكلام العامة يحفظونه، أما طلاب العلم يترك العام ويتعلم من أجل أن يعطل. سلمنا الله وإياكم. فمن مجموع هذه الروايات يتضح أن القدم والرجل عبارة عن شيء واحد، هو صفة لله على الحقيقة على ما يليق بعظمته. وللمتكلمين تأويلات سخيفة في هذا الحديث الغرض منها إنكار صفة القدم لله تبارك وتعالى. يعني لا أريد أن يعني أؤذي أسماعكم بما قيل في هذا. قدمه من سبق في علم الله في القدم أنه سيقدمهم للنار، هؤلاء هم قدم. طب والرجل؟ كلام كثير فيه استخفاف، ارجعوا اليه في شرح البخاري للحافظ ابن حجر فقد نقل عن هؤلاء ما لا نستسيغ ان نؤذي اسماع اهل السنة بهذا الكلام. قال فينزوي بعضها الى بعض جهنم، اي يلتئم بعضها الى بعض. كلام واضح، لو وضع فيها من قدمهم اليس من قدمهم او كتب رب العالمين في القدم انهم سيكونون من اهل النار هم الذين دخلوها، فلماذا أخرهم؟ أليسوا هم أولى الناس بدخولها؟ فدخلوا أول الداخلين. وهل لو دخلوا يملؤونها؟ ولكن ينزوي بعضها إلى بعض، يعني بتكش تنكمش، يبقى معنى ذلك أنه قد حدث شيء ليس من دخول الكفار. ده كلما ألقي فيها فوج من أهل جهنم تقول هل من مزيد؟ سلمنا الله وإياكم، هل من مزيد؟ لكن حينما يضع الجبار قدمه تنزوي يلتئم بعضها الى بعض وتتضايق على من فيها فلا يبقى فيها متسع لغير من فيها، كله دخل خلاص. ولذلك كما يقول ائمتنا يصبح الكافر في داخل جهنم كالمسمار الذي يدق في الخشب والعياذ بالله، يعني ليس هناك متنفس، وانما والعياذ بالله اقحم فيها اقحاما. سلمنا الله، لا تدعو اليوم سبورا واحدة وادعو سبورا كثيرة. سلمنا الله وإياه. اي الان ثم تقول قد وفي رواية قط يعني قط اسم فعل امر معناه حسبي كفاني ما القي فيه فلا متسع لغيرهم، اي قد امتلأته. وفي رواية قد يعني قد امتلأته، يبقى قد غير قط. قد يعني على سبيل المحذوف قد امتلأته، لكن قط هذا اسم فعل، اسم فعل بمعنى حسبي كفاني. قوله بعزتك وكرمك، هذا محل الشاهد من الحديث المترجم به، وهو قسم من النار بعزة الله وكرمه. النار تقسم لله فتقول بعزتك وكرمك. إذن الكرم ليس الكرم الذي يكرم الله به عباده فهو منفصل عن لا إكرام الله، يعني المقصود بالكرم الإكرام يعني الذي يقوم بالله كصفة من صفات الله عز وجل. بعزتك العزة، ليست العزة المخلوقة، ما هو لو أنت كبشر فيك عزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، عزة مخلوقة، لكن عزة الله غير مخلوق، صفة الله عز وجل، مثل الرحمة المخلوقة ورحمة الله التي تقوم بالله سبحانه وتعالى. قول لا يزال يلقى فيها وتقول، هذا كلام من جهنم حقيقي ولا مجازي؟ طبعا أصحاب المجاز هنا بيتكلموا كثيرا في هذا الأمر. لا، رب العالمين قال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا رب العالمين يتكلم عن كلام هذه المخلوقات لله عز وجل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. إذا السماء انشقت وأذنت يعني استمعت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت استمعت لربها وحقت، حق لها أن تستمع وتنفذ أمر الله سبحانه. فإذا هذه المخلوقات تسمع كلام الله سبحانه وتكلم ربها سبحانه وتعالى. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا من فضله سبحانه، لأن النار لا يدخلها إلا من يستحقها، ورب العالمين لا يظلم. يعني جهنم لما قالت هل من مزيد، هل كان من الممكن أن يخلق الله عز وجل لها أحدا فيملأ جهنم؟ جاءت رواية في البخاري تقول هذا الكلام، وهذه الرواية تكلم العلماء على خطأ الراوي فيها، لأنه كما قال الإمام الشافعي أبى الله إلا أن يتم كتابه. حتى البخاري فيه أخطأ، لكن أخطأ يعلمها الراسخون في العلم وليس الراسخون في الجهل. الأخطاء التي وقع فيها الإمام البخاري لأنه بشر، هذا الكتاب صحيح الإمام البخاري في بعض الأخطاء أحرف قليلة استدركت عليه، وما تركع علماؤنا للكتاب المعاصرين أو للمقدم البرامج في القنوات الفضائية. علماؤنا قاموا بكل شيء بفضل الله عز وجل، وقاموا بخدمة هذه الكتب. فإذا لا يتزال الجنة يفضل بعض، لا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. يبقى الجنة في فضل الله ممكن يخلق أناسا لم يعملوا خيرا قط ويدخلهم الجنة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يقول لك يا عم الناس دي ما امتحنتش، هذه الناس لم مش معنا احنا امتحنا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا نحن الذين جيء بنا الى هذه الدنيا وعذبنا وحدث وعانينا وامتحنا وعرضنا لان ندخل النار، اما هؤلاء فخلقوا ودخلوا الجنة؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى. هو رب ونحن العباد، أيسأل العبد ربه؟ أيحاسب العبد ربه؟ هذا لا يكون أبدا. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثامن، وهو قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وفي الحديث الخامس عشر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. ثم قال حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا. يبقى هنا للإمام البخاري شيخان في الحديث، قبيصة وثابت، حدثاه عن سفيان بنفسه. إذا معنى ذلك أن قبيصة وثابت سمع الحديث من سفيان بإسناده، ولكن كل منهما كان عنده اختلاف في اللفظ. فقبيصة قال أنت نور السماوات والأرض قولك الحق، زاد ثابت أنت الحق وقولك الحق، واضح؟ أنت الحق وقولك الحق. بعد ذلك نتحدث عن الباب الثامن، باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق من أفضل الكتب إن لم يكن أفضلها الذي بين أيدينا في شرح مفردات القرآن، ولا نقول الغريب كتاب الراغب الأصفهاني. هو لم يكتفي بشرح الغريب كابن قتيبة وغيره، وإنما شرح جميع مفردات القرآن تقريبا، شرح المفردات، وهو يعتبر أفضل من شرح مفردات القرآن الكريم، كتاب الراغب الأصفهاني. كلمة الحق شرحها في كتابه فقال: أصل الحق، هو تكلم فيها كلاما كثيرا ولكن هنا الذي سنذكره مختصر، أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة. يعني الباب تجعل له مفاصل، المفصل، مفصل الباب يكون بالنسبة له كرأس أو كنواة ونقطة للدائرة، قلب ومركز للدائرة، مركز الدائرة يكون مفصل الباب، ثم المفاصل تدور. فهذا اسمه حق الباب. الحق يقول عنه حقه، حق لأنه يدور عليه، رجل الباب بتركب فيه فتعمل كأنه عاملة زي مثل الفرجار البرجر، عارفين البرجر اللي كنا بنعمل بيه الدائرة؟ نعم. فذلك لو انت كملت هيعمل دائرة الباب، فيسمى رجل الباب حق. فرجل الباب بتطابق حق الباب، فلذلك كلمة الحق أخذت من المطابقة والموافقة على استقامة. أصلها المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقه لدوراني على استقامة. والحق يقال على أوجه، الذي يوجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة يقال عنه حق. ولهذا قيل في حق الله تعالى إنه الحق، فذلكم الله ربكم الحق. لماذا سمي الحق؟ لأنه أوجد الأشياء بسبب ما تقتضيه الحكمة، خلق الأشياء وخلقها لحكمة، فهو أوجدها لحكمة فكان حقا سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كما يقال لموجد الشيء يقال لما وجد طبقا للحكمة، فما وجد طبقا للحكمة يقال عليه إيه؟ ها؟ خلق بالحق، أو كله حق، ففعل الله كله حق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قل إيه وربي إنه لحق، الحق من ربك، لأن هذه الأشياء وجدت بمقتضى الحكمة، فكل ما وجد يبقى من أوجد الشيء لمقتضى الحكمة كان حقا، وما أوجد بمقتضى الحكمة كان كذلك حقا. الثالث الاعتقاد المطابق لما عليه الشيء في نفسه، ولذا إنك تعتقد الشيء اعتقادا جازما مطابقا للواقع. اذا كان مطابقا لما في نفس الشيء مطابق للواقع يبقى حق، وهذا وعدك حق، لقاؤك حق، الجنة حق، لانه اعتقاد مطابق للواقع. ولذلك قال تعالى: فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. الرابع الفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، اي فعل واي قول يقع بحسب ما يجب حكمة، وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي هذا حكمة، اذا مبني على الحكمة. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك، حق القول مني لأملأن جهنم. ولذلك يوصف شرعه وامره ودينه بالحق كما جاء في الحديث الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، وقبلها في رواية ثابت: أنت الحق. واضح الأمر في مسألة الحق. نعم. ولذلك قال الإمام ابن الجوزي في هذه الآية: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال فيها أربعة أقوال، يعني خلقهما للحق، خلقهما للحق لغاية هي الحق. قال بعض المفسرين: خلقهما حقا ليس ظنا، ذلك ظن الذين كفروا، خلقهما بكلامي كن فيكون وهو الحق، خلقهما بالحكمة، والقول الرابع يتفق مع القول الأول، وهذه الأقوال ليس فيها اختلاف وهي داخلة في معنى الآية. في تعارض، هل هذا من باب اختلاف التضاد أم اختلاف التنوع؟ اختلاف تنوع، هذا من باب اختلاف التنوع. إذا مقصد الإمام البخاري من ذكره لهذه الآية، قال الحافظ كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية، أن معنى قوله بالحق أي بكلمة الحق، وهي كلمة كن، ويدل له ما في أول الحديث وقولك الحق، فكأنه أشار إلى أن القول في الحديث الكلمة وهي كن. وقال ابن المرتضى هذه إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السنة في إثبات الحكمة. إذن يا أخوانا الأئمة يختلفون هنا بذكائهم، ماذا يقصد البخاري؟ إذن هذا مقصود البخاري، أن يختلف الناس في هذا الأمر بالحق، يختلفوا بالحق، فإذن يصل إلى علم. كله يقول لماذا أتى بهذه الآية، ولماذا اختار مع هذه الآية هذا الحديث، وأحيانا لا يكتب عنوانا للباب بل يذكر باب كذا آية أو باب حديث فقط. وأنت وذلك كانوا يقولون فقه البخاري في تراجمه يبحث، وذلك صنفت كتب في شرح تراجم الإمام البخاري رحمة الله عليه. ومن الممكن أن يجمع بين ما قاله ابن المرتضى وبين ما قاله الحافظ، لأن البخاري في كتاب خلق أفعال العباد استدل بالآية فقال، وقلنا إن كتاب خلق أفعال العباد لأن هذا يفسر مراد المؤلف، فقال الفعل إنما هو إحداث الشيء والمفعول هو الحدث، لقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. يبقى الفعل هو إحداث الشيء، وهذا الفعل يريد أن يبين أن قوله خلق قام به سبحانه وتعالى، والخلق غير المخلوق لأن الفعل غير المفعول. فإذا ما قام بالله هذه صفته، وما انفصل عنه ووصف به المخلوق فهذا مخلوق. خلق السماوات والأرض بالحق، فإذا الخلق صفة للرب، فعل قام به سبحانه، أما المخلوق فهو منفصل على الله عن الله سبحانه وتعالى. ففيه التفرقة بين ما هو صفة وما هو مفعول منفصل، وهذا سيأتي في توسع كبير جدا في آخر الكتاب. معظم الأحاديث في نهاية الكتاب ستكون عن الاستدلال على هذه القضية، ولذلك ربما نحن نتوسع الآن في شرح الأحاديث وفي شرح القواعد، لكن سيرد فيما بعد أننا الأحاديث الأخيرة سيكون عدد كبير من الأحاديث كله يؤدي إلى أمر واحد، نظرا لأن البخاري تعرض لفتنة خطيرة في قضية اللفظ، ولذلك حشد في آخر كتاب التوحيد النصوص حجدا من أجل أن يبين الفرق بين الفعل القائم بذات الله سبحانه وتعالى والمفعول المنفصل عنه، علشان يبين قضية اللفظ بالقرآن. أنا لما أقرأ قراءتي بالقرآن قراءتي أنا مخلوقة، لكن القرآن نفسه كلام ربنا غير مخلوق، لكن فعلي أنا لما نكتب المداد اللي كتبنا بالقرآن ده فعلي أنا والمداد مخلوق، لكن القرآن ذاته اللي هو كلام رب العالمين غير مخلوق. واضح؟ والكلام ده هيفصل أكثر بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن هذه المسألة كانت تعد من أصعب الأمور ومن أصعب المشاكل، ومن أفضل من جلاها الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأبان ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وأوضح ذلك أتم الإيضاح، وكان عمدته في ذلك كلام الأئمة، وعلى رأسهم من؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. حديث رقم 10 الذي قرأناه، حديث رقم 15 آسف، اللي هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في تهجده بعد تكبيرة الإحرام، هذا الحديث كان يقول في التهجد بعد تكبيرة الإحرام. قوله اللهم لك الحمد، الحمد والثناء بالقول، على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدة، أن تثني على المحمود، تثني عليه بماذا؟ بصفاته، الصفات اللازمة والصفات المتعدية، بشرط أن تكون محبا له معظما إياه. فإن لم تكن محبا له ولا معظما إياه لم يكن حمدا، وإنما يكون مدحا. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. فالحمد والمدح كلاهما ثناء على المحمود، ولكن الحمد بشرط أن يكون مع الحب والتعظيم. قول اللهم لك الحمد، الحمد الألف واللام تفيد الاستغراق، جميع أنواع المحامد والثناءات واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا أن نعرفها له سبحانه وتعالى. كل ما وجب لله تبارك وتعالى ووجدناه في الكتاب والسنة من صفات الرب سبحانه وتعالى، وما يكون واجبا لله عز وجل، فنحن نحمد الله تبارك وتعالى به، نحمد ونثني بأي صفة من صفات رب العالمين يثنى على الله عز وجل بها، يثنى على الله سبحانه وتعالى، لأن صفات رب العالمين أسماء وأسماء حسنى، وصفات صفات كمال. فإذا يحمد سبحانه وتعالى ويثنى عليه. فإن أثنينا عليه بصفاته وأفعاله اللازمة كان حمدا، وإن أثنينا عليه بالمتعدي كان شكرا. واضح؟ عرفتم الفرق بين المدح والحمد؟ أن الحمد مع الحب والمدح أعم، والحمد أخص. الحمد والمدح بالثناء والتعظيم بالممادح وبالثناءات، ولكن بشرط، المدح بدون شروط. إذا اشترطنا مع الحمد والثناء الحب والتعظيم أصبح المدح ماذا؟ حمدا. إذن المدح أعم والحمد أخص. قيدنا المدح بشرط المحبة والتعظيم. إذا أثنينا عليه بصفاته وأفعاله اللازمة كان حمدا وثناء، ولكن إن أثنينا عليه بالمتعدي فهو مع الحمد شكر. ولذلك إذا أثنيت عليك بما لم تفعله معي، أثنيت عليك بعلمك وبأخلاقك، فهذا مدح أو حمد، إن كنت أحبك وأعظمك يصبح محمد. لكن متى يكون شكرا؟ إن شكرتك على أمر نالني منك، نالني منك خير، حينئذ أشكرك. فالشكر على النعمة، لكن الحمد ثناء حتى ولو لم ينلك شيء مما أنعم عليك به. واضح؟ يبقى الشكر هو المتعدي، الشكر على النعم المتعدية، لكن الحمد ليس على، لا يشترط فيه أن يكون على المتعدي. كذلك الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان، فإن كان باللسان وبدون القلب يصبح نفاقا، لكن لابد من النطق باللسان مع القلب. لكن الحمد لا يكون بالجوارح، الذي يكون بالجوارح هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ حينما قالت له السيدة عائشة تصلي الليل حتى تتورم قدماك، قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. قولوا لك الحمد أن تقيم السماوات، أي أقمتهما من العدم، والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهما، فأنت الخالق المدبر الرازق إلى آخره، إلى آخر كل صفات الله التي فيها تدبير ورزق لنا وهكذا. وفي رواية قيام، وفي رواية قيوم، وكلها من أبنية المبالغة. فالقيم هو القائم بأمور الخلق ومدبر أمر العالم في جميع أحواله، والقيوم القائم بنفسه مطلقا لا بغير. رب العالمين لا يحتاج أحدا لكي يقوم، وإنما أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس كذلك، يبقى هو الذي يقوم على كل نفس بما كسبت، لكنه فكل نفس منا لا تقوم بنفسها. من يقوم بنفسي؟ أنا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. جبريل؟ لا. حملة العرش؟ لا، بل حملة العرش والعرش يحملهم رب العالمين بقدرته، ولا يحمل العرش وحملة العرش رب العالمين، بل رب العالمين غني عن العرش وعن حملة العرش، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته رب العالمين القيوم. فهؤلاء لا يقومون بأنفسهم، العرش لا يقوم بذاته، العرش يقوم بإقامة الله له. فإن شاء رب العالمين أن يدمر العرش دمره، ولو شاء أن يدمر السماوات والأرض دمرها. ولذلك قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وكذلك يقول رب العرش، فربوبيته للعرش، فالعرش مربوب، العرش مخلوق، العرش مصنوع، العرش يقوم بإقامة الله عز وجل القيوم. ذلك قال: الحي القيوم به يقوم كل حي، وهو لا يقوم بأحد، وإنما يقوم بنفسه سبحانه وتعالى. قال: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. قول: لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الإمام ابن القيم فيها، لأن صفة النور أنكرها المتكلمون أيضا، وقالوا النور الذي نحن لا نعقل إلا نور الشمس ونور المصباح ونور النجوم وما شاكل ذلك، هذا هو النور، فكيف يوصف رب العالمين بالنور؟ تكلموا كلاما كثيرا في هذا الأمر. الإمام ابن القيم له كلام نفيس جدا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. قال: إضافة النور إلى الله على أحد وجهين. الأول: إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة صفة إلى موصوفها. إذن النور صفة من صفات الله عز وجل. والثاني: إضافة مفعول إلى فاعل، فقسم النور إلى قسمين: نور هو نور الرب سبحانه كصفة من صفاته، ونور مخلوق مضاف إلى فاعله. ما الغريب في هذا؟ أليست الرحمة كذلك؟ رحمة هي صفة لله، ورحمة هي مخلوقة، قسم إلى 100 رحمة، أليس كذلك؟ بلى. قال: فالأول الذي هو إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا يكون يوم القيامة تشرق بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء بين عباده. ومنه الدعاء المشهور: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وإن كان هذا الحديث فيه في إعضال كما تعلمون، ولكن المعنى صحيح معناه، إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء في خبر الطائف في رحلته إلى الطائف ليس بصحيح، وإن كان معناه صحيح كان معناه صحيحا، فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور الله، لنور وجه الله سبحانه، كما أخبر الله أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. يبقى إذن إضافة الصفة إلى الموصوف هذا نور الله الذي هو نوره غير مخلوق. ولذلك قال في الحديث: لو حجابه النور، هذا النور مخلوق ولا غير مخلوق؟ حجابه النور، هذا مخلوق، لو كشفه هذا المخلوق لأحرقت سبحات وجهه، نور وجهه. يبقى احتجب سبحانه بالنور عن خلقه، ولكن لو كشف هذا النور المخلوق لأحرقت سبحات وجهه، نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، إلا إذا شاء سبحانه ألا يحرق، فحينئذ من الممكن كما يحدث في جنة عدن إن شاء الله تعالى. الثاني ما ذكر في قوله اللي هو النور، إضافة المفعول إلى الفاعل. مثل نوري في سورة النور: مثل نوري كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قد يقول قائل: هل نور الله يوصف سبحانه وتعالى نور الذي هو نور يمثل كمثل مثل نوري هذا لأنه نور مخلوق وليس النور الذي هو صفته، ولذلك ضرب به المثل. قال: وقد اختلف على من يعود الضمير في نوري، فقيل على محمد صلى الله عليه وسلم مثل نور محمد، وقيل مثل نور المؤمن، والصحيح عوده على الله مثل نوره نور الله، والمعنى مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، النور الذي يجعله في قلب عبده المؤمن. وأعظم عبادي نصيبا من هذا النور رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمنون. يبقى هنا الإمام ابن القيم جمع بين أقوال المفسرين في اختلافين في عود الضمير، هل الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم أم إلى المؤمن أم إلى رب العالمين، فاختار هو أن الراجح أن الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، وأعظم العباد إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقت جميع الأقوال أم اختلفت؟ فهذا من اختلاف التنوع ولا التضاد، اختلاف التنوع. قال ابن القيم: فهذا النور يضاف إلى الله على أنه معطيه لعبده وواهبه، كما يضاف إلى العبد لأنه محل وقابله. يبقى لو أضيف إلى الله لأن الله الذي وهبه للعبد وأعطاه للعبد، وإذا أضيف للعبد لأنه هو الذي قام به وقبله وكان محلا له. بعد ذلك ننتقل إلى باب آخر، باب قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم، هذا معلق كما ترون، معلق عند المصنف ووصله الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عنها عن السيدة عائشة، يقول عن تميم: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وفي الحديث 16: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله ابن قيس، عرفنا أن أبا موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس، يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به، أو قال: شك من الراوي. باب وكان الله سميعا بصيرا. قال الحافظ: قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى سميع بصير عليم، يعني هؤلاء الذين قالوا من المعتزلة نفوا صفة السمع وصفة البصر، فقالوا سميع بصير بمعنى عليم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء، ويقول إن السمع هو العلم والبصر والعلم، هل العلم يغني عن السمع والبصر؟ فقال: يلزم من ذلك، يلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها، ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر. فصح أن كونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا، ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر، وهذا قول أهل السنة قاطبة. روى أبو داود بسنده على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ قول الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. اسمعوا هذا الكلام مهم جدا. فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، فعل هكذا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع إصبعيه. بعض الناس حينما نقول يد الله يقولك ما تشبهش وتشاور بإيدك كده غلط، حتى لا يظن أنك تعتقد التشبيه. هذا خطأ، لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه الحبر اليهودي وقال أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رفع الله السماوات على هذا والأشجار على هذا وأخذ يعدد ويفعل أصابعه وهكذا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له. ليس معنى ذلك أننا نشبه أو نمثل، وإنما المقصود لما يقول سميعا يعني سمع مش علم، بصيرا البصر اللي انتوا تعرفوا معناه في اللغة العربية، لكن سمع الله ليس كأسماعنا، وبصره ليس كبصرنا، ويده ليست كيدنا. ولكن معنى اليد لما يعمل يد يعني مش قدرة، ولما يقول سمع يعني مش علم زي ما بيقول المعتزلة، ولما يقول بصر يعني مش علم زي ما بيقول المعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولما يشير بقدمه مثلا علشان ما يقولوش من سبق في علم الله انه قدمهم للنار، هذا هو المقصود وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في الاسماء والصفات: والمراد بالإشارة في هذا الخبر تحقيق الوصف لله بالسمع والبصر، فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله. وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير، له سمع وبصر، لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب لأنه محل العلوم منا. يعني كان قال وكان الله سميعا بصيرا، او كان الله سميعا يعني في العقل بالعلم، العلم في الدماغ او في القلب، لكنه اشار الى السمع والبصر. قوله قال الاعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، فانزل الله على النبي قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا الحديث رواه احمد في المسند موصولا، وابن ماجه في السنن والنسائي، وكلهم بأتم مما ذكر البخاري ولفظهم، أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني لا يغيب عنه ولا يند عنه صوت على الإطلاق. ولذلك يقول العلماء يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل أكثر من ذلك. وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وحكت القصة، والنسائي يقول خولة، يبقى الإمام النسائي ذكر أن المجادلة هي خولة. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قول وسع سمعه الأصوات أي استوعبها وأدركها وأحاط بها، فلا يفوت منها شيء على الإطلاق وإن كان خافيا علينا، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. الحديث السادس عشر الذي كبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله، كانوا إذا علوا شيئا عاليا كبروا لاستشعار كبرياء الله، وإذا نزلوا في أمر منحدر أسفل ينخفضوا كانوا ينزهوا. هذا الكلام في غاية الفقه، إذا صعدت شيئا تكبر الله له الكبرياء حتى لا تتكبر أنت، أنت ارتفعت أصبحت فوق الناس لا يعلم أن الله فوقك، فتكبر الله لأنه أكبر منك وأعلى سبحانه وتعالى. وإذا نزلت تقول سبحان الله، تسبحه عن السفول، تسبحه عن أن يكون في مكان سافل سبحانه وتعالى، استشعار بتنزيه الله عن صفة السفل، وهذا من الأدلة على علو الله على خلقه وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. الصمم انسداد الأذن وصقل السمع أو انعدامه، يبقى رب العالمين يسمع ولكن ليس بأذن، يسمع بما يشاء سبحانه وتعالى ولا ندري، وإنما يسمع سمعا لا كسمعنا. ولا غائبا ليس بعيدا ومستور الرؤية والسمع عنكم، فلا يحتاج إلى مناداتكم ورفع الأصوات كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نكمل بمشيئة الله بعد صلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله.